من أعظم وقعت فيه الأمة الإسلامية في هذا العصر من نواقض الإسلام أنها داهنتهم، داهنت الكافرين والمشركين وجاملتهم وأحبتهم ووالتهم، بل حكمتهم، بل استشارتهم. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. سبحان الله العظيم، ما أكثر انطباق هذه الآية وما أعظمه على واقعنا. يؤتى بالمستشارين وبالخبراء ويولون ويطلعون على كل شيء، ومع ذلك هم يعلنون كراهية هذه المجتمعات وبغض هذه الأمة ويحتقرونها ويسيئون إليها. فلو أن الكافر جاء إلى بلاد المسلمين فأعطي أعظم المراتب وسكن في أفخم وأعظم القصور ومهد له كل شيء، ثم عاد إلى بلاده وسألته الصحيفة ما تقول في تلك البلاد، فقال: همل، متخلفون، طاعة، منحطون، لا يفهمون، وأخذ يسكن فيهم. هذه قاعدة. فسبحان الله، كما قال: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهذا جانب عظيم يجب أن يضاف إلى الجوانب الثلاثة أو إلى أنواع التوحيد الثلاثة، لأنه أعظم لوازم توحيد الله تبارك وتعالى. وكما نص العلماء، أكثر ما ذكر الله عز وجل بعد توحيده وضرورة توحيده وإفراده بالعبادة الولاء، تجريد الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين. فالولاء والبراء أصل عظيم من أصول الإسلام، ولا بد لكل مؤمن يريد أن يحافظ على إيمانه لأن يحفظ ولاءه وبراءه من أن يخلطه أو يمازجه شيء من ولاء الكافرين أو البراءة من المؤمنين. وبهذا نستطيع أن نقول إن قد أتينا على معظم أو مجمل ما يجب على المسلم أن يجتنبه من نواقض الإيمان، لا من جهة تفصيلها فهي كثيرة، منها نواقض الإسلام العشرة، منها التفصيل في أنواع الكفر وهي كثيرة وغير ذلك، لكن حرصت أن آتي بها من خلال ما يقابلها، أي أننا بتحقيق التوحيد، أنواع التوحيد الثلاثة إذا حققناها وإذا حققنا الولاء والبراء، نكون بإذن الله تبارك وتعالى قد سلمنا، ويعني وضحنا ما يقابلها وما يناقضها، فنكون قد سلمنا من الشرك والكفر واتباع غير شرع الله وموالاة الكافرين، أي نكون قد سلمنا من نواقض هذا الإيمان هذا التوحيد، فنكون إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى عند الله من الفائزين الغانمين.